حصريا على موقع djkimo.com. يا سنين المسروقين مني في هوا عالفاضية، غني الجمال والقلب شال اوجعته قام ويا ريت ينسى. الفاضية خني الجمال والقلب شال أوجعته قال ويا ريت ينسى ده أساس خلي شاف ملعون اللي شاف تفكير طول عمري وتمام باعتراف خلي شاف ملعون اللي شاف حصريا على موقع DJKimo.com.